بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الأحكام: باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة اسمه نفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: ونحن الآن في كتاب الأحكام، يعني القضاء، كتاب القضاء، كيف يحكم القاضي بين الناس، وهل يجوز أن يصلح إذا لم يتبين له أمر يصلح بينهم، وإذا تبين الأمر هل يجوز أن يصلح بين خصمين. كل هذا سيأتينا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، يعني أبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث الذي نزل ببكرة، وبعض المدرسين وبعض الكتب التي صنفت يقول بكرة يعني أنه يسوق بكرة في البر فسمي أبو بكرة، هذا غلط، كله خطأ في خطأ. أبو بكرة نزل في بكرة خشبة صغيرة يسمونها نج بكرة، يعني نزل بحبل وجعل محالة صغيرة، بس محالة صغيرة نزل فجعل الحبل عليها وجعل من هناك ضرب وتدا في الجدر ثم نزل على البكرة فسمي أبا بكرة، لأن البكرة خشبة محالة صغيرة نزل بها. أما بكرة يسوقها في الصحراء وسمي أبو بكرة، هذا خطأ. كما في كتب المدرسين الآن المدارس كلها أن أبو بكرة يعني صار يسوق بكرة في الخلق، وهذا غلط. بكرة خشبة محالة صغيرة نزل فيها فسمي أبو بكرة، ونزل 20 نفر معه من موالي ثقيف وصاروا موالي الإسلام، أسلموا على يد الرسول وهو محاصر لثقيف وصاروا موالي الإسلام. يقول أبو بكرة إن يقول عبد الرحمن بن أبي بكرة إن أبي كتب لولده الثاني عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي ألا تقضي وأنت غضبان، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقضي القاضي وهو غضبان. 10 من شروط القاضي: ألا يقضي وهو حاقن، ولا يقضي وهو غضبان، ولا يقضي وهو حاقد، ولا يقضي وهو جيعان، ولا يقضي وهو فيه النوم نائم، ولا يقضي وهو كذا وكذا. 10 شروط للقاضي ألا يقضي من الأمور التي لا يقضي إلا وهو متلبس بواحد منهما، لأنه إذا كان حاقد ما أدري الخصمين شو يقولون، محصور بودي يروح الحمام والناس يتكلمون هنا، لا تقضي، أوقف القضية واذهب أقضي حاجتك. حاقن أو حاقب أو جائع أو غضبان أو هو مثلا يتكلم بكلام، يتكلمون الناس بكلام غيره إلى آخره. الشاهد أنه لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا الحديث الذي بين أيدينا. وقاس عليه العلماء رحمهم الله أنه لا يقضي وهو جائع، ولا يقضي وهو حاقن، ولا يقضي وهو حاقب، ولا وفيه النوم، ولا كذا ولا كذا، ولا يصير شديدا ولا يصير لين، يصير لين في غير لين في غير غفلة، وشديدا في غير عنف. شديد لا يكون شديدا قويا مرة بحيث يرهب الأخصام، ولا يكون لينا أيضا بحيث يطمع به الأخصام، لا هذا ولا هذا، الوسط كله خير، شريعتنا كلها وسط. فالشاهد أنه لا يجوز القاضي أن يقضي وهو غضبان. الناس على كل حال يغضبونك، الإنسان هذا يتكلم بقوة، هذا يتكلم بقوة، وهذا يا شيخ وهذا يا شيخ، يغضب الإنسان، لكن لا تقضي، لا تحكم أنت غضبان، اهدأ واصبر وخلى الغضب يذهب، فإذا ذهب هك الساعة انظر الحكم أيهم يوفقك الله، إذا اجتهدت وسكت وهدأت يوفقك الله تعالى وتقدس. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: والحديث اللي بين إيدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في هدايا الأمراء. قال رحمه الله: حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامض لعملك. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر، وحديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأوذي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أبي أسامة قال حدثنا داود بن يزيد، داود بن يزيد قال حدثنا عن المغيرة بن شبيل، عن المغيرة بن شبيل ويقال شبل جائز هذا وهذا، قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال حدثنا معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه لليمن قاضيا، قاضي حاكم بين الناس، ثم لما ذهب دعا فرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أتدري لما دعوتك؟ قل نعم. فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لما بعث إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول. لما رجع معاذ رضي الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتدري لما رجعتك ودعوتك؟ قال لا يا رسول الله. قال لا تصيبن مالا بغير إذني فإنه غلول، لا تصيبن مالا، تأخذ مال لحقك ما هو من حق المسلمين ولا شيء من حق، لا تأخذ شيء إلا بإذني حتى تستأذنني عليه. معنى هذا أن الرشوة بجميع أنواعها وأشكالها حرام على القاضي وغير القاضي، الرشوة حرام في جميع أمور المسلمين حرام، حتى بالشرطة حتى بالأمرة حتى بالوكلة حتى بالفد، الرشوة حرام، الرشوة لترشي الإنسان لتقطع مال امرئ مسلم أو تظلم مسلم أو يضرب مسلم أو يسكن لأجلك الرشوة أو تفلت حق من حقوقه تأخذه أنت، كلها رشوة، كلها أنواع رشوة، والرشوة أنواع تعرفونها، الرشوة أنواع، والرشوة لا تبان، غالبا أن الرشوة لا تكون خفية، غالبا لا تكون الرشوة إلا خفية، ولهذا شدد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرشوة الراشي والمرتشي والرائش والمنقولة إليه والمنقولة له إلى 5 ملعونين في الرشوة، فلا يجوز لمسلم أن يرتشي ولو بريال واحد، ريال واحد لا دخلت على مالك الإنسان حرام سحت جميع مالك الحلال، لو ريال واحد حرام يسحت المال الحلال كله ولو كان كثيرا، فالمسلم يتحرى ويتنبه لما يقلب إليه. ومن أنواع الرشوة فيما يدور بين الناس أنه يأتي دلال للقاضي يقول أنا عندي أرض يا فلان، أنا عندي أرض يا شيخ، أنا عندي أرض مسيومة 100,000 بشتريها لك لأنها رخيصة، الدلال الشيخ ما يدري عن الدلال أنه أن له قضية ولا له شيء، لكن الدلال هذا يبيعها على القاضي بكذا وكذا والقاضي يشتريها وما شافها ولا رآها، إنما الدلال موثوق به. ثم بعد مدة طويلة يأتي إلى القاضي يقول بعت أرضك بكذا وكذا واشتراها 30 أو 40 مثلا، ثم باعها 100 أو بأكثر أو بأقل، ثم يدخل عليه الزائد واللي اشتراها به يأخله هو. ثم بعد مدة طويلة أو قصيرة يأتي اللي شرى الأرض يأتي بقضية عند هذا القاضي، هل تكون رشوة اللي فعل الدلال؟ تقول نعم، هذه باب من أبواب الحيل، نعوذ بالله، باب من أبواب الحيل على الرشوة، على أخذ الرشوة وإسداءها إلى القضاة من طريق هي من أفعال اليهود. لا يجوز لقاضي أن يشتري أرض ولا يشترى له أرض، لا يجوز أن توكل أحد يشتري لك أرض إلا لحاجة ضرورية، أنت اذهب بنفسك واشتر، ما في شيء، القاضي يذهب إلى الأرض يشوفها بعينه ويقيسها ثم يشتريها لنفسه، أما فعل اشتر لي ثم بعد مدة بعتها يا فاتها شيء ما شرى ما رأيته ولا مشيت فيه ولا تدري هو شرى أرض ولا ما شرى، كل كلام في كلام رشوة، هذه لا شك أنها من حيل الذي وقع فيها الناس اليوم والحيل من أفعال اليهود. يجب على الناس أن يترفعوا، لا سيما القضاة أن يترفعوا عن كل شيء، كل شيء يبني السم، كل شيء، حتى يقال بعض العلماء أنه يتورع حتى عن عزيمة الإنسان، العزيمة عزيمة الشخص يتورع أنه لا يذهب إلى بيوتهم، يتورع ولا يذهب إلى بيت الأنس ولوه صديقه ما يذهب، خشية أن يكون له قضية تأتي بعد ذلك يستحي أن يحكم عليه أو يتكلم عليه وقد أكرمه، فشاف القاضي لا يذهب لأحد حتى لصديقه، حتى لو عزمه صديقه لا يذهب. كثير من القضاة يحس على أنه لا يذهب إنسان إلى أحد مطلقا، ما دام تولى القضاء لا تذهب إلى أحد إنسان، حتى لو صديقك وعزمك على طعام وعزمك على كذا أو فلا تذهب للإنسان لألا تستحي. لو جاء قضية على يديه لا شك أنك تستحي. تقول في المثل أكرم الضرس تستحي العين، أكرم الضرس يأكل تستحي العين، ما عاد يحكم على اللي أطعمه وسقاه وحذله أو شيء من هذا يستحي لا يحكم عليه. لهذا يجب على القاضي مجوبا ألا يذهب لأحد مرة واحدة، أعزل نفسه إلا أشياء عيادة مريض، تبع جنازة، سلام على إنسان أو شيء من هذا، أما أكل وشرب وهدايا وحفلات لا يجوز. الشاهد أن القاضي يجب أن يكون نزيها في كل شيء، قاضي إذا تولى قضاء المسلمين يجب أن يكون نزيها في كل شيء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه غلول ما من يغلب يأتي بما غل يوم القيامة. يقول لا تأخذ شيء إلا بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول لا تأكل شيء ولا تأخذ شيء ولا تقبل هدية إلا بإذني، فإنه غلول ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. عن الرشوة مثل غلول، مثل غلول الجيش، واحد غل من الجيش قبل أن تضرب السهام عليها لا شك أنه غلول، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. فالرشوة غلول، والسحت كله، كل أبواب الحرام غلول لا شك في هذا، وأنها حرام من جميع أجناسها وأهوانها، جميع أبواب الربا وأبواب الرشوة وأبواب الغلول كلها غلول لا شك في هذا. حتى الهدية اللي يهدى إليك غلول، الهدية اللي يهدى إلى القاضي غلول، لا يجوز أن يقبلها بل يرفض كما رفض السلف الصالح. نعم. عن عدي بن عميرة ويقال عميرة. نعم. وبريدة بن الحصيب والمستورد بن شداد وأبي حميد الساعدي وابن عمر، جميع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم أسانيد اختصرها الترمذي والحديث واحد، اختصر الترمذي رحمه الله بعض الأسانيد يذكر أسماء الصحابة التي وردت عنهم لكن المعنى واحد، المؤدى واحد وهو المتن. يقول الترمذي والحديث حديث معاذ غريب من هذا الوجه، ليش؟ لأن فيه ابن عمير. باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قال أبو عيسى وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الراشي والمرتشي والرائش، باب ما جاء في اللعنة للراشي والمرتشي والرائش، أيضا الرائش اللي ينقل بينهم، ينقل الرشوة بينهم، بين القاضي والمرتشي والرائش، الرائش والمرتشي والراشي، الراشي والمرتشي والرائش، هؤلاء كلهم ملعونين على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنها كبيرة من كبائر الذنوب، المسألة كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا جاءت اللعنة عليهم. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أو عمر، عمر أو عمر، عمرو ولا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عمرو بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن النبي عليه عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والرائش. نعم. في الحكم كلهم، الراشي في الحكم الذي أخذ رشوة ليحكم بين الناس، والراشي والمرتشي والرائش كله ملعون الذي يحكم بين الناس بالرشوة، فهذا ملعون نعوذ بالله، لا هو ولا من أعطاه ولا من نقل إليه المال، من نقل إليه المال وهو اللي أخذ واللي أعطاه كلا الثلاثة ملعونين. نعم. يقول الترمذي رحمه الله حديث أبي هريرة هذا اللي بين أيدينا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وروي أيضا عن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن بن عوف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يصح، وهذا لا يصح، رواية عبد الرحمن بن عوف عن النبي ما تصح. نعم. قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وصحبه. وسمعته عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله صاحب التصانيف له سنن. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي شيخ الترمذي يقول سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي يقول حديث عبد الله بن عمرو اصح شيئا في هذا الباب. نعم وهو مثل حديث ابي هريره. نعم وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشه وابن حديده وابن وام سلمه رضي الله عنهم اجمعين كلهم سنداتهم اختصرها الترمذي والمعنى واحد أن الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والرائش. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خالي الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو موسى أبو موسى العنزي أبو موسى محمد بن مثنى العنزي المقعد قال حدثنا أبو عامر العقد أبو عامر العقد عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن خاله الحارث. نعم عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي عليه الصلاة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي. يقول الحديث حسن صحيح. باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي قراء لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة. قال حديث أنس حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في الهدية. الهدية لا شك أن المسلم إذا أهدي إليه شيء يقبله من أخيه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل يقول أهدي كراع شات قنمة لو أهدي إليه كراع مطبوخ قبله ولو أهدي كراع مطبوخ قبله. فالمسلم يقبل من أخيه المسلم الهدية. لكن إذا كان قاضي وأهدي إليه هدية ما يدري هو هذا غيب من الله تعالى غيب عند الله تعالى وتقدس ما يدري هذه الهدية لو أنها رشوة قد يأتي صاحبها له قضية بعد مدة. فالأفضل والورع والتقوى لا يقبل حتى الهدية. القاضي الأفضل من ورعا وتقوى أن لا يقبل الهدايا من المسلمين حتى لو وثق بالشخص لأن الناس بشر ما تدري الإنسان عن أغراضهم وعن أحوالهم وعن مشاكلهم ربما أهدى لك هدية الإنسان وقبلتها ثم بعد مدة قصيرة أو طويلة أتاك بقضية أخرى يشتكي شخص أو يشتكي شخص تحكم لمين وأنت أخذت الهدية الإنسان وكسر عينيك بالهدية لا تقبل الهدايا. القاضي لا يقبل الهدايا ورعا وتقوى حتى لو كان من مخلص حتى لو كان من إنسان ما له بالقضايا حاجة ولا يشتكي ولا لكن من يدري الإنسان بشر قد يظلم أو يظلم ويأتي يتحاكمون إليك وأنت قد قبلت هديته. ما الذي تصنع حينئذ قبلت هديته هل تحكم له أو تحكم عليه؟ الشاهد أن من الورع والتقوى للقضاة لا يقبل حتى الهدايا حتى لو وثق بالشخص هذا لا يقبل الهدايا. ولكن السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أهدي إلى كذا وكذا الأمة تقبل. أخوك المسلم ليس قاضي وإنما تعرف أخاك المسلم وأهدى إليك هدية على العين والرأس اقبل هدية أخاك ورد له هدية مثلها أيضا رد له هدية مثلها. من أعطاكم شيء فكافئوه فإن لم تجد فادعو له تدعي له أو ترد أما تكافئ وترد هديته أو تكافئ أو بدعاء له أن تدعو له وهو يسمع أو وهو غايب لأن الدعوة المسلم الغايب للغايب مستجابة. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر نعم محمد بن عبد الله أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع نعم قال حدثنا المفضل. بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. وإذا أطلق سعيد عن قتادة هو بن أبي عروبة. وإن كان قد اختلط قبل موته رحمه الله ورضي عنه 76 سنوات اختلط فلا يروى عنه، لكن قبل الاختلاط إمام حافظ جيد، حافظ إمام حافظ قوي، لكن بعد الاختلاط ما يروي عنه أحد. وإذا أطلق فهو المقصود به سعيد بن أبي عروبة. إذا قيل حدثنا سعيد عن قتادة فهو بن أبي عروبة. قال حدثنا قتادة قال حدثنا نعم أنس بن مالك رحمه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو أهدي الذراع لقبلته، ولو أهدي أعطيته كراعا لقبلته. هذا من باب التواضع للرسول عليه الصلاة والسلام، أن الهدية مقبولة من المسلم للمسلم، لأن الهدايا تورث في القلب المحبة، تحب أحد هذا تهادى وتحابه، أهد السلام تحابه وتهادى وتحابه، أهد لأخيك المسلم شيء ولو قليل يحبك وتحبه، ورد إليه هديته ومكافأة. فالهدية بين المسلمين تورث المحبة والود بين المسلمين، لكن القاضي لا، يجب أن يترفع ورعا وتقوى، يجب أن يترفع عن الهدايا وغيرها ورعا وتقوى، لئلا يقع في مشكلة. القاضي إذا قبل الهدايا من الناس قد يقع في مشكلة، فالأفضل من التقوى والورع أن يترك كل شيء، يترك كل أحوال المسلمين لهم فيها هدايا وغير هدايا لا يقبلها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ولو دعيت عليه لأجبته، لو أهدي إلي ذراع لا قبلته، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لا قبلته لا أجبته، ولو دعيت لأجب، يعني لو دعي لعزيمة عزمة على كراع لأجاب أو على ذراع لأجاب. الذراع والكراع واحد، الكراع يطلق على الرجل والذراع يطلق على اليد. نعم. وفي الباب عن علي وعائشة، وفي الباب هنا عن علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، والمغيرة بن شعبة وسلمان الفارسي ومعاوية بن حيدة القشيري وعبد الرحمن بن علقمة. نعم. والحديث حسن صحيح، يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، وفي أسانيد الصحابة رضي الله عنهم مثله، يعني يؤدي الأحاديث هذه اللي اختصرها تؤدي إلى معنى حديث أبي هريرة. نعم. باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وحديث أم سلمة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء التشديد على من يقضى له، التشديد على من يقضى له بدون حق، ولا اللي يقضى له بحق خلاص ما عليه شيء، لكن اللي يقضى له بدون حق يصير كلامه يعطيها الله حجة، يعطيها الله ملكة في الكلام وفصاحة يتكلم، يظن القاضي أنه هو الصحيح أن كلامه هذا رجل ناس فصل كل شيء وهذا عجل يتكلم والحق مع هذا، لكن هذا ما أعطاه الله ملكة الكلام، بل قد يرغب يتكلم لكن ما يقدر يصح، لكن هذا يبربر يتكلم ووضح الكلام كله وفصيح وأعطاه ملكة الكلام، أعطاه الله ملكة في الكلام، فيقضي له الإنسان لما يسمع من فصاحته وأنه صادق ما يمكن يكذب وبهذه الفصاحة وهذا التفصيل العجيب ما يمكن يكذب مع أنه كاذب. الإنسان اللي ما يقدر يتكلم ولا يقدر يعبر عما في نفسه قد يكون هو اللي له الحق. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن زينب عن هشام بن عروة عن أبيه ولا عن زينب عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عن زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يأتيني الخصم. نعم. إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر. هو بشر عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أوحي إليه من ربه تعالى وتقدس. ومن قال إن الرسول يعلم الغيب فهو راد على الرسول قوله، وخطر على أنه يخرج من الإسلام. يخرج إذا رد على الرسول قوله أو رد على الله قوله خرج من الإسلام، حتى لو ادعى أنه مسلم، حتى لو صلى وصام فإنه يخرج من الإسلام. من رد على الله قوله أو رد على الرسول قوله خرج من الإسلام، حتى ولو زعم أنه مسلم، حتى لو صلى وصام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا بشر، فليقول لا الرسول ما هو بشر. وش وجل ما هو بشر؟ ما خلق من بني آدم ما هو من بني آدم؟ يقول لا الرسول صفة أخرى، هذا الصوفية وغير الصوفية ومن حذا حذوهم. فالشاهد أن الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، يتأذى ويتألم بما تألم الناس، وينسى كما ينسى الناس، ولا يعلم شيء إلا ما أوحي إليه من الله تعالى وتقدس. ما يعلم شيء، جميع شيء ما يعلمه مثل الناس حتى يأتيه الوحي من السماء، فحينئذ يعرف ويحكم بين الناس. يقول إنما أنا بشر أحكم بما أسمع. هذا الشخص يتكلم ويفصل المسائل ويجعلها أمامي واضحة مثل الشمس، لكن غلط، كله غلط في غلط. وهذا ما يقدر يعبر عن الكلام ما في صدره، ولا يستطيع يعبر عن شيء. فربما يأتي بعضكم ألحن بحجته من بعض، مفصح الكلام ويوضح الكلام ويفصل تفصيل، فيكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له بما أسمع لأنه بشر. أحكم لأن هذا فصيح وفصل القول كله وظن أنه صح صار، فمن قضيت له بهذه الحجة لأنه فصيح وقطعت له قطعة من مال أخيه فإنما أقطع له من نار جهنم، فليأخذ أو يدع. أقطع له من نار جهنم لأني بشر، الحكم يحكم بما يسمع، فما سمع حكم لك لأنك أعطاك الله ملكة وفصاحة، وهذا عجل لا يعبر عني، فأخذ حق هذا أعطاك إياه، فهذا قطعة من جهنم، فخذ أو دع. إنما أقطع له قطعة من جهنم فليأخذ أو يدع، قطعة من جهنم فليأخذ أو يدع. معنى هذا أن كل إنسان، كل رجل له فصاحة وملكة في الكلام، وشيء منها لا يجوز أن أخذ مال أخيه حتى لو ما كان له ملكة. انظر مال أخيك، لا تأخذ مال أخيك الإنسان بدون حق، لا تأخذ مال أخيك بدون حق، أعطى حقه وتوكل على الله وربك يغنيك تعالى وتقضى عن هذا المال الذي أتاك ما تدري حلال ولا حرام، وأنت أخذته وتقطع لك قطعة من جهنم يصير حرام. إذا قطع لك القاضي، حكم لك القاضي وأخذته وصار حرام عليك، وهو لمال أخيك المسلم، يقطع لك الرسول قطعة من جهنم. نعم. فلا يأخذ منه شيئا، اللي أقضي له، أنا قضيت بدون، وأنا بشر حكمت له وهو ليس له الحق، الحق ما هو له، الحق الثاني، فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من جهنم، فليأخذ أو ليدع. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما مثل حديث أم سلمة، والشاهد أنه كيف يأخذ يقطع؟ يعني يرجع إلى الله، يرجع إلى نفس الإنسان. إذا حكم لك الحاكم وأنت تدري أن المال اللي دينك ما هو لك يا أخيك المسلم، ورأيت أن القاضي حكم لك وأعطاك إياه، أعطاك هذا المال، أنت راجع نفسك وقف من الله تعالى وتقدس، لأنك رايح تأخذ مال من جهنم. فالإنسان يرجع إلى ربه تعالى وتقدس ويتوب ويخاف من الله ويعطي الحق حقه. لو بينه وبينه يا فلان تعال القاضي حكم بي أنا لأنه لأني صرت أنا أفصح من الحجة، لكن يا أخي اعذرني وسامحني وتنازل عني، وهذا مالك تفضل خذه خذ مالك. حينئذ هذاك يسامحه ويتنازل عنه، وإلا سيأخذه يوم القيامة. اختر، أما أنه يأخذه منك يوم القيامة، وإلا اعتذر من الشخص وأعطيه ماله ليتنازل عنك وتذهب إلى ربك، لا ذنوب عليك من بني آدم، لا حقوق لبني آدم عندك، خلوا تنازل في الدنيا والمال رايح، وأعطه ماله حتى لو حكمك القاضي. وإن شئت أن ترجع إلى القاضي وتعترف وتقول أنا قلت كذا وكذا والمال لفلان ما هو لي، فإن خفت من التعزير أو خفت من العذاب أو خفت أن القاضي يتحامل عليك ويحكم عليك بسجن أو غيره، فاذهب إلى الشخص نفسه باثنين من إخوانك المسلمين وقول يا فلان القاضي حكم لي بالمال، والمال أعترف أنا النصف لي ونصف لك، أو أن لي في شبهة ولكن أنا متنازل عنه وعن الشبهة، خذه كله جزاك الله خير وسامحني وتنازل عني، وهذا المال خذه لا أريده أنا. وحينئذ يبش في وجهك ويدعو لك ويتنازل، يصير خلاص تلقى ربك لا حق لمسلم عليك. يقول الترمذي رحمه الله حديث اللي بين يدينا حديث حسن وصحيح. نعم. باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورأ من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: فانطلق الرجل ليحلف له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس، وحديث وائل بن حي حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على اللي يدعي، البينة على اللي يدعي: هات شهودك فلان، ما عندي شهود، لك يمينه. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا علقمة ابن وائل ابن حجر. تعرفون أن علقمة له أحاديث كثيرة رضي الله عنه، يأتي من اليمن وافدا على الرسول، هو رئيس قبيلة، يأتي من اليمن وافدا على الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذ عنه. ودليلنا على أنه رئيس قبيلة وأن تحته أقيال، يعني أمراء، تحته أمراء وهو يرأس جميع القبائل التي تحته من الأمراء، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل معاوية بن أبي سفيان معه ليقول: ما أنت ممن يردف الملوك، ما أنت ممن يرتدف للملوك، انظر الأيام كيف يداولها الله بين الناس، كيف وتلك الأيام يداولها بين الناس. وائل بن حجر هذا ذهبت الأيام ودارت الأيام وصار معاوية خليفة، فوهد عليه علقمة بن وائل بن حجر، وائل بن علقمة بن حجر، وفد عليه بالشام ومعاوية خليفة. فلما دخل عليه اعتذر من معاوية، قال: زله يا أمير المؤمنين، زله، زليت زله. لكن معاوية هل يؤاخذ أحد؟ تقول: لا، معاوية داهية من جهات العرب وحليم، حليم بمعنى الكلمة. فوفد فأعطاه رفته لما أتى وسرحه ولو أخذه بما قال: أنت لا تردف للملوك، الآن صار هذا خليفة وأنت من الرعية. صار شوف كيف نداولها تلك الأيام، نداولها بين الناس. الشاهد أن وائل يرأس قائد أمراء باليمن ويفد على الرسول كثيرا وله أحاديث كثيرة، منه رأيت الرسول عليه السلام كبر ووضع يده اليمنى على يده اليسرى، لكن بدون مكان، مكان تحديد ما تحدد، كونه يقول على صدر هذا غلط، ما حدد. يقول معاوية بن حجر: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام كبر فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، بس لكن في أي مكان، هنا ولا هنا، ما فيه مرة واحدة إلا بابن خزيمة. ابن خزيمة رحمه الله يقول على صدره، لفظت على صدره ما ثبتت في جميع أمهات الكتب، في جميع الكتب التي ألفت في الإسلام إلا ابن خزيمة. وابن خزيمة سنده فيه مؤمل ابن إسماعيل. يقول البخاري رحمه الله: منكر الحديث، ما دام منكر الحديث سقط الحديث بكامله. وحديث أبي هريرة فوق السرة أيضا ضعيف، وحديث علي رضي الله عنه تحت السرة في عبد الرحمن بن واصل ضعيف. إذن فعندك ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة، اختر. المسلم يختار لنفسه الأشياء اللي في خشوع وفيه ورع وفيه تقوى، وترى أنك إذا وقفت أمام ربك وجعلت يديك هنا ولا هنا ولا هنا، أنك ترى أنك خاشع لربك وقريب من ربك، اضع يديك بأي مكان تريد، لأن الحديث ثبت أنها كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد وائل بن حجر يقول: قد جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا الرجل غصبني على أرضي. فقال الكندي: يا رسول الله، الأرض أرضي ورثتها من زمان وأشتغل فيها من زمان وهي أرضي ليس له. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، ما لي بينة. ما لك بينة؟ قال: لك يمينة. ما لك بين، لك مين، ما يقول احلف، يقول لك يميني، تريد نحلفه لك حلفناه لك، ما تريد. قال: يا ابو رسول الله فاجر، يذهب بأرضي، يحلف بأخذ أرضي. فلما ذهب الكندي بيحلف، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع نعم. ليس لك منه إلا ذلك. أيوة. فقال فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. لما ذهب الكندي ليحلف وذهب القاضي ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن حلف على مالك ليقطعه له فإنه يلقى ربه وهو عليه غضبان. أشد عقوبة أن يغضب ربك عليك ولا يعرض عنك, يصير غضبان ويعرض عنك أيضا ربك يوم القيامة. يقبل على عباده الصالحين جميع الأمم, يقبل على عباده الصالحين تعالى وتقدس ويكلمهم ويفحصهم ويتكلم معهم ويسألهم أسئلة ويجاوبون, إلا هذا الشخص لا يلقاه وهو غضبان ومعرض عنه. واللي يعرض عنه ربه الويل له, اللي يعرض عنه ربه أو يغضب عليه يوم القيامة فالويل له. فالشاهد أن البينة على المدعي, أتاك الخصمان لا تقول لأحد من المدعي ولا شيء, هم يدعون إلا إذا طال الزمن ولم يتكلم أحد يقول لهم مش عندك يا فلان, مش عندكم, يقول أنا أدعي بكذا وكذا, أو يقول أيكم المدعي, يقول فلان بن فلان, يلا تكلم مش عندك, عندي كذا وكذا, لك بينة؟ لا ما لي بينة, لك يميني, لا ما يقول احلف لك يمينه, احلف يا فلان احلف لشخصك, قال المسألة تنقضي بسبب, ما يجوز يقول احلف, إنما يقول لك يمين, لك يمين أحلفه لك, فإن قال حلفه لي حلفه لك, وإن لم يقل حلفه لي ولا قال بيمينه لا تحلفه له بالقوة, لا تحلفه, لكن تقول ما لك إلا هذا, فبيمينه حلفته لك, ما تبي ما لك إلا هذا, كيفك أنت, أي أنت الحين تقول ما عندك بينة, والشخص مستعد يحلف لك, أحلفه لك يقول لا ما بيك تحلفه لي, إذن يسقط اليمين. عاد السؤال هنا, لو أن المدعى عليه قال يحلف أنا ما نحالف, أنا ما أحلف, ادعى علي أنك خدت أرضه وغصبت أرضه وفعلت كذا وكذا, أنا ما أحلف لكن يحلفه, هل نرد اليمين على المدعي؟ ما أن الرسول يقول اليمين أبين على المدعي, ما عليه يمين, تقول جوز يجاد إذا كانت الحل المسألة يذهب إشكال ورضي الاثنان ترد على المدعي. هذا يقول ما أحلف, المدعى عليه قال لك يمينه, قال أنا ما أحلف لكن أرضى أن يحلفه, هو يحلف إذا كان الحق اللي معي له يحلف وعطيه, فالقاضي يرد اليمين على المدعي اللي قلنا له بيه يرد اليمين عليه, فإن حلف المدعي وأن الحق اللي معه لي ورضي هذا فالمسألة انتهت خلاص, وإن ما رضي أو ما رضي أن يحلف المدعي عليه انتهت القضية بأن لك يمينه, تريد أن يحلفه لا ما أريد الحق خلاص, يصرف القاضي يصرف النظر عنها ويذهب إلى دعان آخر أو تنتهي القضية. الشاهد أن القاضي لا يقول لأحد منهم ادعي فلان, يقول من المدعي منكم, من المدعي؟ يقول أنا المدعي, ما الذي تقول, ما عندك, عندي كذا وكذا, مش وأنت يا فلان؟ يقول لا الحق لي أنا واللي بيدي لي, وأنا 5 سنين وأنا أحفر وأدفن وأبني وأغرس, ما جاني أحد ولا عرض له ولا غيره, والآن توجي يبي يأخذ أرضي من يدي, ألك بينها فلان؟ لا ما لي بينه, ما لك بينه؟ لا لك يمينه, ما يا فلان تحلف؟ يقول أحلف خلاص, لك يا تبي يحلف لك يقول لا ما يحلف, ما يقول احلف بالقوه, ما يحلف ويتركه, لان اليمين له هو ما دام ما حلف ذاك وقال ما ابي يمينه خلاص تنتهي القضيه. الشاهد ان الاحكام الشرعيه او البينه بجميع ما ابان الحق, ليست البينه اثنين يجون عند القاضي بنت, البينه ما ابان الحق وبينه ووضحه, كل شيء يبين الحق ويوضحه فهو بينه, حتى لو راينا ان شخصا هارب ومعه غترتين من اثنين وواحد ما عليه شيء ويصيح اخذ غترتي, هذه بينه ايضا, نمسكه ونقول انت معك اثنين وهذا عريان هذه ما هي لك, تعال احلف على هذا, انت لك الثاني, يقول نعم احلف عليها, فهذه من القرائن التي يحكم بها وتسمى بينه, البينه ما ابان الحق واظهره ووضحه, حتى لو هم شهود, ان حصل شهود مزكين صالحين خلفا فبها, وان لم يحصل شهود فالبينه ما ابان الحق ووضحه, تجد القرائن تحكم على نفسها, تاتي قرائن على المدعي تصير مع المدعي تحكم على نفسها. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عمر بن عباس رضي الله عنه بمعنى حديث وعبد الله بن عمرو بن العاص والأشعث بن قيس له قضية مثل قضية الكندي والحضرمي. نعم. يقول الترمذي الحديث هذا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال, ومحمد بن عبيد الله العذرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ايش قال بالاول بالحديث الاول حسن صحيح. يعني بعض الاخوان يتلبس ويمسك لنا الحديث الاخير ويترك الاول. الترمذي رحمه الله قال في الاول حديثه حسن سنده حسن صحيح وهو صحيح لا شك في هذا ولا يجوز لاحد ان يطعن فيه، لكن الحديث الثاني هو الذي مطعون فيه، فيتمسك بعضهم ان الترمذي اخرج الحديث ولكنه ضعيف. من ضعفه؟ الحديث ضعفه الترمذي الاخير لا الاول، الاول احد ضعفه لكن الاخير نعم بسنده مقال. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر وغيره قالوا حدثنا محمد بن عبيد الله العزرمي. نعم محمد بن عبيد الله محمد بن عبيد الله العزرمي قال عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى. يقول عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المنكر عليه اليمين يحلف، والبينة على المدعى، المدعي عليه البينة. والبينة مثل ما أسلفنا كل شيء أبان الحق ووضحه وبينه فهو بينة، ما يحتاج إلى شهود اثنين أو شهود ثلاثة البين. لكن إذا حصل شهود من الرجال العقلاء اللي يزكون لا شك أنها بينة وأحسن وأحسن، لكن القرائن يحكموا بها، لأن ما كل قضية فيها شهود، فيها رجال فيها شهود اثنين أو شيء من هذا، ما كل قضية تحصل يحصل الإنسان على بينة، إنما إذا لم نجد رجال يشهدون فإن ننظر إلى القرائن، إيش قرائن مع المدعي، قرينة كذا وقرينة كذا وقرينة كذا، قرائن بينة واضحة مثل الشمس فيحكم بالقرائن، لأن البينة ما بان الحق ووضحه. نعم. يقول الترمذي في هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في إسناده مقال. نعم. لأن محمد بن عبيد الله العزرمي متكلم فيه. نعم. ضعفه عبد الله بن المبارك وغير عبد الله بن المبارك من علماء الجرح والتعديل الذين يسند إليهم ضعف الحديث وصحته. إذا أسندت إلى واحد من القرون الثلاثة الحديث في ضعفه أو صحته فلك فأنت متمسك بيديك كلهم. أما إذا ضعفه من الناس اللي بعدهم أو من هالزماننا فإنك ما مسكت شيء، ما مسك شيء لا بيد ولا حوده ولا بيدين، ما مسك حاجة مرة حتى يسند الحديث إلى القرون الثلاثة، علماء القرون الثلاثة عبد الله بن المبارك، الإمام أحمد، إسحاق بن راهويه، شعبة، غيرهم من الترمذي، البخاري، النسائي، هؤلاء الأئمة الذين يعرفون الرجال كما يعرفون أولادهم وجيرانهم لأنهم عاصروهم ويعرفونهم كما يعرفون رجالهم. أما نحن فلا نعرف، بعدوا عنا ولا نعرف إلا بكلامهم، بكلام أهل القرون الثلاثة. نعم إذا رأيت شخصا من أهل القرون الثلاثة أو عالم من علماء القرون الثلاثة قد جرح هذا الحديث أو صححه فخذ به وتمسك به، ما عداه لا تمسك، إنما إذا كان فيه حكم من الأحكام خذ بالحكم هذا، لكن لا ترى أنه صحيح جاء جزما لأنك ما تدري هل رجاله صحاح أو ضعاف أو شيء، احكم به وقل الحديث هذا ما رأيت مضعفه أو تقول ما رأيت مصححه وأنت صادق في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سهل بن أسفر البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ناشر بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن سالم بن عسكر قال حدثنا عسكر نعم البغدادي عسكر كذا نعم العين والسين والكاف قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله الجمحي الليل قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قضى ان اليمين على المدعى عليه. عاد لو حصل ان المدعى عليه رضي أن يحلف المدعي. المدعي يقول ما لي بينة، وهذا لك يمينه يا فلان، قال أنا ما أحلف، أنا ما أحلف، ورع وتقوى وزهد، أنا ما أحلف، لكن هو يحلف، فإن كان حقه عندي يحلف، فإذا حلف أعطيته حقه. هل يرد القاضي اليمين على هذا وترد اليمين على المدعي حيث لا بينة له، وهذا يقول ما أحلف، ونرد اليمين على هذا ليتضح الحق؟ تقول نعم نرده إذا رضي المدعى عليه، رضي ورفض أن يحلف وقال أنا أرضى أن يحلف الشخص لو ما عنده بينة، يحلف أن الحق اللي عندي له أنا أعطيه إياه خلاص. فيرد القاضي اليمين على المدعي، يرد اليمين على المدعي، ما لك بينة لكن احلف، احلف أن اللي عنده لك احلف، فإذا حلف صار اللي عند هذا هذا هو يعطيه إياه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث ابن عباس حسن صحيح. نعم يقول العمل على هذا عند أهل العلم أن اليمين على المدعى، اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي، هذا اللي ظاهر بين المسلمين كافة إلى اليوم أن البينة على المدعي والبينة ما أبان الحق. وما إن أتى بشهود رجال مذكين فهذا لا نور على نور، ما حصل برجال يشهدون وإنما قرائن قرينتين ثلاث قرائن أربع قرائن تتضح أن الرجل هذا صادق فيما يقول، فإننا نحكم بها. القرينة توضح المسألة وتبينها، فإذا تبين لنا بالقرائن أن هذا الشخص ما عنده بينة لكن البيان القرائن حكمنا بالقرائن. نعم. باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق قال وسرق قال حديث أبي هريرة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القضاء باليمين مع الشاهد. أنت المدعي ما عنده شاهدين، عنده شاهد واحد يريد أن يحلف مع شاهده، أن نحلفه تقول في الأموال فقط وما مؤداه الأموال، أما ما عدا فلا، ما عدا فلا، في الأنكحة، في الفروج، في العقود، في أشياء، في القتل، فيما مؤداه القتل لا يقبل إلا شاهدين، ولا ما يقبل يمين فيه، ما يقبل شاهد ويمين إلا بالأموال وما مؤداه الأموال، فهي تقبل البينة مع الراجل الواحد مع اليمين. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداري أو الدراوي، الدراوي أو الدراوردي قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن الملقب برعب ربيعة الرأي، يلقبونه بربيعة، هو أحد أفراد أصحاب الرأي الخمسة أو الستة، عثمان البتي وربيعة هذا وحماد بن أبي سليمان وجفر بن الهذيل وأبو ثور خالد إبراهيم بن خالد الكلبي، خمسة أصحاب الرأي. إذا أطلق الرأي فالمقصود بهم هؤلاء. ربيعة هذا اللي بين يدينا يسمى ربيعة الرأي، ليش؟ لأنهم اشتهروا بالرأي، هو حماد بن أبي سليمان هم مشايخ أبي حنيفة، واشتهروا بالقياس والرأي وأخذ الرأي وأخذ الفقه وأخذ الفقه من الأحكام، وأحيانا ما يكون معهم أحكام إنما تهجد اجتهادات وكذا. فالشاهد أن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين، شاهد واحد ويمين، لك بين فلان؟ قال والله أنا عندي واحد بس لكن أحلف مع الواحد، فإذا كان مال وما يقصد به المال جاز أن يشهد واحد وأن يحلف. فالمال مثل أموال عند هذا لي 1000 ريال وأنكره، لك بينة عندي شاهد واحد، تعال فلان تشهد إني أعطيت فلان 1000 ريال قرضا وأنه انكره الآن، نعم أشهد يا شيخ أنه أعطاه 1000 ريال بالمكان الفلاني. طيب لك شاهد آخر؟ لا، لكن أحلف إني أعطيته 1000 ريال أنا، يقبل هذا. وكذلك ما يراد به المال، سيارة اشتراها ب1000 ريال وقال أنا اشتريته بكذا وكذا ولم يعطني حقي إلى الآن، تعال فلان أعطي حقي، قال ما عندي له شيء، فشاهد جانن جاء شاهد قال نعم اشهد انه اشترى هذا الشيء هذه السيارة وهذا البيت وهذه الساعة وهذا الشيء اشتراها بكذا وكذا من هذا وهذا احلف فيحلف لان هذه الساعة والسيارة يراد بها المال يؤول الى المال قيمتها تؤول الى المال فكل مال او ما يراد به المال ويقصد به المال يقبل فيه شاهد ويمين وما عداه لا القتل ما يقبل الا شاهدين والخروج ما يقبل فيها الا كذا الى اخره فالشاهد انه لا يقبل شاهد ويمين الا بالاموال وما يقصد بها الاموال ما مؤداه المال فيحكم بشاهد ويمين لا باس بذلك قال ربيعه واخبرني ابن المسعد بن عباده يقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأخبرني ابن لسعد بن عبادة رئيس الخزرج رضي الله عنهم أنهم وجدوا وجادة عن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى بشاهد ويمين الوجادة مثل المحدثنا مثل قولك حدثنا إذا وجد العالم عن عالم آخر كتابه وقرأها عنه لك أن تروي عنه وأنها مثل حدثنا إذا كنت تعرف خطه الإنسان تعرف خطه وشهد شهود أن هذا خط فلان بن فلان فلك أن تحكم بها الإنسان لأنها كقوله حدثنا كأنه قال لك حدثنا فالوجادة عند علماء الحديث مقبولة يقول ابن لسعد إننا وجدنا خطابا أو كتابا عند سعد بن عبادة أنه قال قضى الرسول عليه الصلاة والسلام بشاهد ويمين يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي وجابر بن عبد الله مثل الحديث وابن عباس وسرق أنهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم مثل حديث أبي هريرة يعني أن الشاهد ويمين مقبول لكن في الأموال وما يراد بها الأموال نعم. ليش نقول في الأموال لأن الصحابة قضوا في المال وما يقصد به المال ورفضوا أن يحكموا بغيره والصحابة أعلم بمقاصد الشريعة وأقرب إلى الرسول منا وأعرف بمدلول الحديث ومنطوقه ومفهومه فالصحابة إذا حكموا بحديث ورأيناهم حكموا وأجمعوا عليه نتبع الصحابة رضي الله عنهم لو انفرد واحد منهم وأجمع الصحابة على غير من فرد بهذا الشخص نأخذ بالإجماع بإجماع الصحابة ونترك من فرد به صاحب واحد من ذلك حديث مالك بن الحويرث كما هو مشهور يقول الترمذي رحمه الله حديث أبي هريرة هذا اللي بين يدينا حديث حسن غريب نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين شكرا